بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 56. موضوع هذه الحلقة التطرف الديني والانقلاب على الشرعية أو الخروج عن الشرعية. محاور يقول في إبان الانتفاضات الشعبية التي غشيت منطقتنا العربية المأزومة وما شابها وما تعرضت له من انكسارات مروعة فيما بعد وما حدث من تباين مواقف الناس تجاه هذا المشهد، هل كان من الملائم أن يتجمهر أهل الدين مع المتجمهرين وأن يتظاهروا مع المتظاهرين وأن يعلنوا الخروج على الحكام وعلى من استقرت لهم الأمور ودانت لهم الأمة وألقت إليهم بمقاليد السلطة؟ ثم ماذا كانت النتيجة؟ هذا الحصاد المروع من المآسي والأوجاع والأحزان والاعتقالات والسجون والتعذيب والصرخات، أما كان عندنا ما يغنينا عن الدخول في هذه المضايق والوقوف مع الشرعية القائمة ومهما شابها من شيء من التسلط أو الاستبداد؟ لكن لابد أن المفسدة فيما كان يجري دون المفاسد التي جرت فيما بعد. كيف ترون هذه القضية وأين تضعونها تحت المجهر الشرعي؟ أين تصنف، وسطية مقبولة أم غلو وتطرف منكور ومشجوب؟ إن الحديث في هذه القضية حديث ذو شجون. لعل الحديث الآن متأخر، لقد كان هذا الحديث نافعا لو كان في بدايات الأمر، أما الآن وقد وضح الصبح لذي عينين يصبع الحديث عنه تحصيلا للحاصل، لكن لعله تحصين للمستقبل بإذن الله. مقدمة مهمة أحب أن أوطئ بها: نحن هنا في الغرب تحديد في مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا نترك قضايا الشرق ونوازله ومسائله لعلماء المشرق. نحن لدينا هنا ما يكفينا، عندنا من الحرائق ما يعنينا إطفاؤه، نحن مشغولون بنوازل المسلمين في الغرب. الله أوجدنا في هذه المنطقة من العالم، وعندنا رسالتان كبيرتان: حفظ الإسلام على أهله ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام. نعنى بقضايانا، نعنى بنوازلنا، ليس هذا تنكرا لنوازل أمتنا، لكن إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، للشرق علماؤه وخبراؤه وللغرب علماؤه وخبراؤه، فنحن معنيون بنوازلنا وعلماء الشرق معنيون بنوازلهم، وإن استنصحونا نصحنا كما أننا إذا استنصحناهم نصحوا لنا جزاهم الله خيرا. نوع من أنواع تعددية التخصص والتنوع، وليس التعددية التنازع والتضاد. ولولا أن هذا السؤال يتعلق بأصل عقدي عند أهل السنة والجماعة ما أفردت هذه الحلقة للحديث عنه، لأنه أصل عقدي يهم المقيمين في الشرق ويهم المقيمين في الغرب. السؤال: هل ينعزل الولاة بالفسق والظلم؟ إذا فسق الولاة، إذا ظلموا، إذا حادوا عن الجادة، هل ينعزلون بمجرد الفسق والظلم؟ الجواب عن هذا: اختلف أهل العلم في مدى اعتبار الفسق والظلم من الأسباب التي توجب عزل الولاة والخروج عليهم، وذلك على مذهبين. الأول أن الفسق والظلم يوجب عزل الولاة ويفرض الخروج عليهم، وهو مذهب الخوارج والمعتزلة والزيدية وبعض أهل السنة. المذهب الثاني أن الفسق لا يمنع استدامة الإمامة، ولا يجوز الخروج على الأمة بالفسق والظلم لما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء، وهو الذي عليه السواد الأعظم والكثرة الكافرة من أهل السنة والجماعة، حتى نقل بعضهم الإجماع على ذلك. النووي رحمه الله يقول: وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر. ملحوظة أن من هذا الفريق من أجاز العزل إلا لفتنة، أي إذا لم تكن المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، ومنهم من أطلق القول بالمنع ولم يشر إلى هذه الموازنة، فكأنه اعتبر أن مفسدة العزل تربو دائما على مفسدة الصبر. القاضي عياض يقول فيما نقله عنه النووي رحمه الله: ولا تنعقد لفاسد افتداء لا ينال عهد الظالمين. فلو طرأ على الخليفة الفسق فقال بعضهم: يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحر، وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع، ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. ما هي أدلة الفريق الأول الذين قالوا بانعزال الولاة بالفسق والظلم؟ وقلنا الخوارج والمعتزلة والزيدية وبعض أهل السنة. استدلوا بما يلي: أولا قالوا: عمومات النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ثم لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنه. قالوا أيضا النصوص الدالة على مجاهدة الظلمة وكفيهم عن الظلم كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أيضا نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست من ولن يرد علي الحوض. عند الترمذي بزيادة ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. أيضا قالوا النصوص الدالة على التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان ووجوب قتال الفئة الباغية كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أو قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا. فأمر تعالى بقتال الفئة الباغية سواء أكانت مع الإمام أم كانت ضده فلو خرجت طائفة محقة على إمام جائر وجب على المسلمين نصرته. أنا الآن بأكرر وأذكر أدلة القائلين بجواز أو وجوب الخروج. موقف الصحابة رضوان الله عليهم إبان الفتنة فمنهم من كان مع علي ومنهم من كان مع معاوية والقلة القليلة التي اعتزلت ولم يحتج أحد منهم بأنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا بالكفر لا في قتاله ولا في اعتزاله. قالوا أيضا اعتبار الدوام بلا ابتداء فكما أن الفسق يمنع عقد الإمامة بالاتفاق فإن طريانه يوجب انقطاعها ويمنع استدامتها لاتحاد العلة في الحالتين وهي عدم الثقة به وعدم ائتمانه على المسلمين. فهذا المعنى يتحقق في الدوام كما يتحقق في الابتداء. هذه أدلة الفريق الأول. طب ماذا عن الفريق الثاني؟ الكثرة الكاثرة السواد الأعظم من أهل السنة والجماعة الذين نقل أهل العلم عنهم أنه هذا هو الذي استقر عليه أهل السنة في نهاية المطاف بعد تجارب مريرة مع السيف. نعم أدلتهم النصوص التي تأمر بالصبر على جور الأئمة وتنهى عن الخروج عنهم وهي كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي. منها على سبيل المثال حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمر وذلك ظلم منه ونهي عن منازعة الأمر أهله وذلك نهي عن الخروج عليه. نعم حديث حذيفة يقوم بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ فقال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. في حديث أم سلمة إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. أيضا قالوا موقف بعض علماء الصحابة وعلماء السلف الذين اعتزلوا الفتنة وتوقفوا عن القتال فيها، عبد الله بن عمر، سعد بن أبي وقاص، أبي موسى الأشعري، وأسامة بن زيد، محمد بن مسلمة، سعيد بن زيد، أبي بكر، عمران بن حصين ونحوهم. ويذكر كثير من أهل العلم أن هذا هو الذي استقر عليه رأي السلف في هذه القضية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولهذا استقر رأي أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. وقال الحافظ ابن حجر في ترجمته للحسن بن صالح تعليقا على ما نسب إليه من أنه يرى السيف، قال وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى ما هو أشد منه. أيضا من الأدلة أن الفساد الذي يجلبه قتالهم أعظم من الفساد الواقع بجورهم، فوجب الصبر وترك القتال دفعا لأعظم المفسدتين، لا سيما وإن استقراء التاريخ يدل على أن حركات الخروج على الأئمة في التاريخ الإسلامي قد تولد عنها من الشر أضعاف ما تولد عنها من الخير. وقد ذكر أبو الحسن الأشعري 25 خارجا من آل البيت لم يكتب لأحد منهم في خروجه نجاح. يقول ابن تيمية وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك في العراق، وكابن المهلب الذي خرج على أبيه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة، وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. طيب هذه أدلة الفريقين، هل من مناقشة لهذه الأدلة وتلك؟ دعونا نناقش أدلة الفريق الأول. النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة، لكن أدلة الصبر وترك الخروج على الأئمة بالجور خاصة، والخاص يقدم على العام عند التعارض، نجمع بينهما هذا عام وهذا خاص. أن النصوص التي تحث على مجاهدة الظلمة من الحكام يمكن حملها على ما سوى الخروج عليهم وقتالهم، أي وسيلة أخرى غير الخروج والقتال، جمعا بين النصوص وبعضها عام في كل ظالم، فتقدم عليه أحاديث الصبر لأنها خاصة في الأئمة. استدلال بقول ابن رجب الحنبلي وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد ليس بسديد، لأنه قد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال، فيكون محمولا على أن يزيل بيده ما فعلوه من منكرات لا أن يخرج عليهم بالسيف. فقد قال ابن رجب نفسه بعد إيراده لهذه العبارة وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال، وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل أن يريق أمورهم أو يكسر آلات اللهو التي لهم أو نحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، وكل ذلك جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده. وأما الخروج عليهم بالسيف والاعتضاد بأعوان فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. أيضا من المناقشات أن الاستدلال بمواقف الصحابة الذين قاتلوا في الفتنة ليس أولى بالاستدلال بمواقف من اعتزلوا منهم، لا سيما أنه قد روي عن بعضهم أنه قد ندم على قتاله، فالأولى الإمساك عن ذلك والتوقف فيه مع اعتقاد أنهم جميعا مجتهدون، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. الصحابة أعمالهم جميعا ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور، لا نقول بتعصيم الصحابة جميعا، لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم محفوظون وليسوا بمعصومين، وبالتالي أعمالهم ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور، واجتهاداتهم ما بين اجتهاد أصاب فأصحابه يأخذون أجرين واجتهاد أخطأ أصحابه يأخذون أجرا، لا سيما وقد استقر رأي أئمة السنة بعد ذلك على ترك الخروج. أيضا من المناقشات أنه ليس بالضرورة أن يكون كل خروج على الظلمة من الحكام من البر الذي أمرنا بالتعاون عليه، فقد تترتب عليه من المفاسد العظيمة ما يلحقه بأبواب المحظورات. أيضا أن الاستدلال بآية قتال الفئة الباغية موضع نظر، الآية تتحدث عن قتال وقع بالفعل لا عن ابتداء خروج أو استئناف قتال. أيضا أن قياس الدوام على الابتداء في منع إمامة الفاسق موضع نظر، هم قالوا كما لا يجوز تولية الفاسق ابتداء لا يجوز استدامة ولايته انتهاء، القياس مع الفارق لأن حالة الابتداء حالة سعة واختيار، فلا ينبغي أن نعقد الإمامة لفاسق ونحن قادرون على تولية العدل، أما حالة الدوام فهي حالة غلبة وتحكم، وقد يترتب على الخلع ما يترتب من المفاسد، فهو قياس مع الفارق. هذه أدلة الفريقين وما ورد حولها من مناقشات. ما هو الراجح بين القولين؟ هذا أحبتي في الله موضوع الحلقة القادمة، فانتظرونا وتابعونا. بارك الله فيكم، وحتى نلتقي نستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.